السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحقيقة يا جماعة كل يوم ورا التاني بيثبت ان العلم الارهابيين دول فعلا ناس ما مسهلين ابدا يا جماعة. يعني فاكرين من كذا شهر ما كنا بنتكلم مع بعض وبنضحك على بعض وبنقول خلينا مع بعض بس واللي بينا اكبر من الدين والالتزام لغاية ما الناس الحمد لله جت رجليها وبفضل الله سبحانه وتعالى الواحد دلوقتي بيبص يلاقي الوشوش منورة ونور الصلاة ونور الالتزام على الوجوه. وبعد ما كان اللي طاغي من ناحية النساء البرفانات بقى اللي طاغي من ناحية النساء عذر الايمان اللي جاي من عندهم. وبفضل الله كل فترة الواحد بيسمع عن بطولات من نواحي النساء. فيعني لو فضلنا مع بعض اكتر من كده الله اعلم الناس بقى توصل لغاية فين بعد كده او رجلها تتدرجر لغاية فين بعد كده. فشباب يعني اني احبكم واحد واحد في الله. ما تقولوا احبك الله الذي احببتنا هي دي عندي بالدنيا يا جماعة والله. اني احبكم في الله واحد واحد يا جماعة والله يعلم الله سبحانه وتعالى. فيعني اسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الحب في الله ان يجمعنا مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. واسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الخطوات الى بيت الله ان يجمعنا مع النبي في الجنة. واسأل الله بهذه الكلمات ان يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. الحقيقة يا جماعة ان الواحد يعني لما يحضر درس غير لما يسمع شريط. لما تحضر درس بيبقى الموضوع فارق ان في ملائكة معانا. غير ان اللستة اللي بتطلع فوق بقى اخر كل درس بيبقى اسمك متسجل فيها. طب اللي ما جاش مرة يبقى اللستة هتطلع من غير اسمه. طب اللي جاي كل مرة يبقى كل مرة اللستة بتطلع واسمه موجود فيها. كان لنا احد زملائنا كان غاب كذا مرة في سكشن في الكلية. فهدد ان هو يتحرم من الامتحان. فقال سبحان الله. يعني الواحد لما يتكتب كذا مرة غياب او يتضبط كذا مرة غياب في الدنيا ممكن يتحرم من الامتحان. كم مرة كتبنا غياب في صلاة الجماعة وربنا ما حرمناش من نعمه. قد ايه الله رحيم وقد ايه الله عظيم وقد ايه الله كريم. معرفة الله يا جماعة. الله الانسان لما يصنع شيء ويكبر منه بيفقد سيطرته عليه. انما الله سبحانه وتعالى لما يصنع شيء مهما كبر ما يفقدش سيطرته على ولا ذرة منه. الانسان اللي اخترع الانترنت يعرف يسيطر الوقت على النت مش ممكن. طب الله لما خلق 7 سماوات و7 اراضين في ذرة واحدة فيهم خرجت عن حكمه. في كوكب واحد في المجموعة الشمسية خرج عن حكمه. في نجم واحد في 1000 مليار نجم في مجرة التبانة خرج عن حكمه. في مجرة واحدة في 400 مليار مجرة في الكون المرعي خرجوا عن حكمه. ما في ذرة في كون الله سبحانه وتعالى خرجت عن حكمه. احنا عاملين يا جماعة زي نملة واقفة على ورقة كده وفي واحد ماسك ورقة وقلم وقاعد يكتب قاعد يكتب. فالنملة عينيها كيف الكلام اللي بيتكتب. انما ما هياش قادرة تجيب عينيها ايديه وهو بيكتب بالقلم. اعلى حاجة عارفة تجيبها سن القلم وهو بيكتب. فالنملة اللي هو احنا يا جماعة معتقد ان اللي بيكتب هو سن القلم. انما اللي بيكتب كل حاجة هو مين اللي في ايده القلم. اهو بالظبط كده يا جماعة. احنا بنظرنا القاصر بفهمنا القاصر بنبص للاحداث بنلاقي الاسباب والوسائط والمراكز والاموال والشهادات هي اللي بتصرف الامور في الدنيا. انما الله هو اللي بيحرك كل شيء في الدنيا يا جماعة. الله عايزين نعيش مع معاني عظمة الله سبحانه وتعالى. لازلنا النهاردة ان شاء الله مع اخر حلقة في سورة يوسف. في سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. سورة يوسف بتعلمنا ان قلبك يبقى في حياة كاملة مع الله سبحانه وتعالى. عاوز حد لما تعيش مهموم او يبقى عندك هم او مشكلة تشتكيله وما يقولكش مش فاضي او يقولك انا مشغول عنك. الله يا جماعة انما اشكو بثي وحزني الى الله. عايز حد لما تقع في مشكلة يقف معاك ويسندك ويشيل المشكلة كلها عنك. الله. فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. عايز حد لما تقع في فتنة وتكاد انك انت تفتن ينجيك ويحفظك منها. الله. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يعني يا رب لو ما جاتش من عندك مش هتيجي. الا تصرف. يعني ما فيش امل غير فيك يا رب. لو ما جاتش منك مش هتيجي يا رب. لو ما فيش اي حد تاني ممكن ينجيني من اللي انا فيه. حد ده الجنة دي يا جماعة. ده الجنة ان هو عايش في احساس ما فيش امل غير فيك يا رب. ما فيش امل في اصلاح نفسي. ما فيش امل في تجاوز الفتن اللي احنا فيها غير فيك يا رب. عايز حد يحافظ لك على اي حاجة غالية عندك في حياتك. واي شيء غالي عندك لما يغيب عن عينك او تبعد عنه يحافظ لك على اختك لما تنزل الجامعة. يحافظ لك على قلبك لما تنزل الشارع والفتن. يحافظ لك على مراتك لما تسيبها في البيت. عايز حد يحافظ لك على اي حاجة غالية عندك. الله. فالله خير حافظا. عايز حد يحافظ لك على الكوتشي ب 300 جنيه ما يسرقش في المسجد منك وانت جاي في الدرس. الله الله يحافظ لك على كل حاجه. يعني اتكلمنا المره اللي فاتت عن الطفل البطل يا جماعه اللي 40 يوم تكبيره احرام في جماعه عملهم بفضل الله. في طفل تاني ابوه يعني ابن احد الاخوه الملتزمين ابوه رباه على تعلق القلب بالله، ربانه لما يحتاج حاجه ما يطلبش غير من الله سبحانه وتعالى. فالطفل احتاج علبه الوان، كان نفسه في علبه الوان، فدخل الجامع صلى ركعتين وقال يا رب انا عايز علبه الوان. وهو خارج من الجامع لقى ابوه داخل بيقول له يا ابني انا جبت لك علبه الوان، قال له انا لسه طالبها من ربنا يا ابي. سبحان الله يا جماعه، تعلق القلب بالله، حياه القلب مع الله، هو ده المعنى اللي احنا عايزين نعيش فيه. من يومين كنت داخل المسجد قبل صلاه الظهر بفتره، يعني نفسي الاقي المسجد مفتوح، نفسي اقعد في المسجد قبل ما الظهر يقدر، فخايف ان انا ابص على باب المسجد الاقي الباب مقفول، فببص كده من بعيد كده ايه، فببص على الباب لقيت الباب مفتوح، ياه فرحت قوي. الواحد ساعتها قال يا جماعه والله جميل قوي يا جماعه انك انت تروح لربنا تلاقي ربنا فتح لك بابه، حاجه جميله قوي يا جماعه. طب افرض انا رحت ربنا لقيت الباب مقفول، مالكش خيره، خليك واقف قدام الباب زي الطفل اللي امه يعني عيط على حاجه فامه قامت سايباه في الشارع وماشي وهو لسه بيعيط رجله وراها ليه؟ لانه ملوش غيرها يا جماعه، احنا ملناش غير هنا يا جماعه، احنا عايزين نفهم الحته دي كويس قوي يا جماعه، ملناش غير هنا، ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى. محدش يظن والله ان في اي حد مننا عنده مكان تاني او ملاذ تاني او ملجأ تاني او حد تاني لما يقع في مشكله او ازمه او اي احتياج هيروح له، ملناش غير ربنا يا جماعه. لما نيجي هنا واليقين ده في قلوبنا هنعرف الله سبحانه وتعالى. مع سوره يوسف قاعدين نتكلم عن الله ونعيش مع الله سبحانه وتعالى. سوره يوسف بتوجهك ان ال 50 مليون خليه اللي في دماغك ما يفكروش غير في ربنا، وال 40 مليون خليه اللي في قلبك ما يشيدوش غير بربنا. بتوجهك لحياه القلب مع الله، بتوجهك ان كل فكرك ومشاعرك تبقى عايش فيهم مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي الربانيه. الربانيه يا جماعه، سوره يوسف بتوجهنا للربانيه. يعني يا سلام يا جماعه لو عشت مع قول الله سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن شاء الله. ربنا بيقول لنا اوعوا تفتكروا إن الخطة اللي عملها سيدنا يوسف وخد أخوه وأثر أخوه من إخواته كان ممكن تنجح إلا لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شاء إنها تنجح. اوعى تفتكر إن في حاجة تعرف تعملها إلا لو ربنا شاء. اوعى تفتكر، اوعى تقول أنا عملت أو نجحت أو درت، الله هو اللي بيشاء يا جماعة، الله هو اللي بيوفقك يا جماعة. لازم نؤمن بالحتة دي، الله العظيم، الله العظيم اللي سبب ضعف التزامنا وسبب ضعف اقبالنا كله هو ضعف معرفتنا لله سبحانه وتعالى. يعني الواحد بدا يسال نفسه في صوره يوسف كده، امتى ربنا فرج كرب سيدنا يوسف؟ امتى الابتلاء اللي فيه سيدنا يوسف اتفرج؟ فقلت يعني من اول ما الملك بعت له الراجل عشان يقول له اول لنا الرؤيه، قال لا. طب ما هو لولا الراجل ده كان اتسجن مع سيدنا يوسف قبل كده وعرف سيدنا يوسف ما كانش الملك عارف اصلا ان في واحد اسمه يوسف في اول ورقه في السجن. يبقى من اول ما الراجل دخل السجن، قال لا. طب ما لولا ان يوسف دخل السجن لا يمكن كان هيقابل هذا الرجل، يبقى من اول ما دخل السجن. طب ما لولا ان هو ظلم في بيت امراه العزيز ما كانش دخل السجن، يبقى من اول ما اسر في بيت امراه العزيز. طب ما لولا ان السياره خدوه اثروه وبعتوه عن بلده الى مصر ما كانش راح لبيت امراه العزيز، يبقى من اول ما اسر. طب ما لولا ان هو اترمى في الشب ما كانش اسر. فاهمين الفكره يا جماعه؟ ما حدش يقول ان في حاجه شر ابدا والله يا جماعه. ما تعرفوش ربنا بيرتب الدنيا ازاي؟ ما تعرفوش ربنا مشاه ازاي؟ ربنا رتب لسيدنا يوسف وهو قاعد في السجن لا حول له ولا قوة موقف. الملك لقى نفسه فجأة واقف منبهر قدامه الراجل السجين اللي هو اشتغل بعد كده صقل الملك، منبهر بسيدنا يوسف وقاعد يحكي له عن ايمان يوسف وعبادة يوسف وعلم يوسف، ولقى الملك قدامه الناس واقفين منبهرين بعفاف يوسف، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ولقى قدامه امرأة العزيز منبهرة بسيدنا يوسف، لا لا لا انا روضته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ده لا. ولقى نفسه منبهر بعلم يوسف اللي اول له الرؤية الصعبة اللي محدش عرف يقولها له، ولقى نفسه حاسس انه منكسر لان هذا الانسان بقاله سنين محطوط في السجن ومظلوم، ولما جه سيدنا يوسف كمان يكلمه فلما كلمه انبهر اكتر واكتر بالعلم والايمان اللي عنده سيدنا يوسف. الموقف ده ربنا هو اللي رتبه لسيدنا يوسف. تخيلوا لو سيدنا يوسف وقف في السجن وقال للسجين اذكرني عند ربك، لو كان السجين خرج فعلا وقال للملك في واحد اسمه يوسف واحواله كذا وكذا، كان حصل ايه؟ كانش حصل اي حاجة. كان الملك بعت له يعني ممكن يديله اي مبلغ ولا اي حاجة وقال له معلش ظلمناكم مع السلامة. انما يعني يا جماعة انت ممكن محدش يا جماعة يزعل ان حياته ماشية خير ما هو بيخطط لها. محدش يزعل يا جماعة انه دخل كلية خير اللي كان نفسه يدخلها. مفيش واحدة تزعل يا جماعة ان هي طلعت اقل جمالا من الدرجة اللي كانت نفسها فيها. ما تعرفش يا جماعة والله ممكن لو ترتيبك وتخطيطك لحياتك مشي لا يمكن توصل للي انت عايز توصل له. سيب ربنا هو اللي يرتب لك حياتك. خلي قلبك مع الله وابذل الاسباب ولكن انتظر ان ربنا هو اللي يرتب لك حياتك. يا ناس كان نفسها في حاجات قوي وكان نفسها في حاجات تظن ان هي الخير وطلعت هي محض الشر بعد كده. كان في طفل صغير في احدى القرى اتولد مشلول في الاطراف الاربعة. الطفل لما اتولد مشلول الناس كلها صعب على اهل القرية كلهم. كان في واحد من ازرياء القرية لما عرف الحالة بتاعته قال انا هعالجه على حسابي. بس ده ملوش علاج في مصر ومصر فين ده برا في الغرب. هصفره على حسابي. صفره على حسابه. الطفل سافر برا رجع بعد فترة متعالج وزيه زي اي طفل. كبر هذا الطفل. وسافر مع من سافروا الى العراق في عقود العمل وهناك ايام زمان لم يدع كبيرة ولا منكر الا انتهت حرمات الله فيها. او الطفل ده كان احسن له يفضل مشلول ولا احسن له يبقى سليم ويروح يرتكب كل المباقات اللي ينتهك بها حرمات الله. محدش يعرف الخير فين يا جماعة. سيب ربنا يرتب لك وثق في ترتيب الله سبحانه وتعالى. يا سلام لو ربنا رتب لنا حياتنا يا جماعة والله. يا سلام لو ربنا رتب لك السلام. لو ربنا رتب لك موقف ينصرك فيه على حد ظلمك. لو ربنا رتب لك موقف تلتزم فيه والايمان. كلنا دخلنا المسجد ازاي? هتلاقي معظمنا مواقف غريبة جدا ربنا رتبها لك عشان تيجي هنا. يا سلام لو ربنا رتب لك مثلا انك في الامتحان تقعد جنب واحد لحيح كده وايه? او ان ربنا رتب لك انك في الامتحان قعدت جنب اتنين الاتنين قاعدين يطيروا المعلومات لبعض وانت في النص هايص. يا سلام لو ربنا رتب لك جوازة حلوة تبقى رايح تأجر شقة فوضى الطلبة كده ولا حاجة تشوف بنت صاحبة البيت ولا بنت صاحب البيت يبقى شقة وعروسة يا عم. اي ترتيب ربنا ما تعرفوش يا جماعة. سيدنا موسى كان شاف نار في الصحراء شاف نار. قال لي شفته انا رايح بس اجيب لك حتة نار. رايح يجيب حتة نار. لا ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه. ما تعرفش ربنا بيرتبها لك ازاي? ذهب ليأتي بنار تدفئ الاجسام فرجع بنور ينور القلوب يا جماعة. مواقف ترتيب الله سبحانه. ممكن ربنا يرتب لك خاتمة في الدنيا دهية ينبهر بها كل من يسمعها. يرتب لك جنازة يصلي عليك فيها احسن الناس واتقى الناس واعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. يرتب لك في دينك ان هو ينصر لك دعوتك. لو ربنا رتب لنا حياتنا طول ما ربنا اللي مشاها مش هتغرق ابدا يا جماعة. ترتيب الله كذلك كتبنا ليوسف. طب امتى ربنا يرتب لي? امتى ربنا يمشي لي اموري? لو قلبك مع الله. لو قلبك متصل بالله. لو قلب متصل بالله ربنا يرتب لي اموري مش بس كده. ده كمان ربنا ما يسيبكش ابدا. سيدنا يوسف ربنا ما سابوش ابدا. ازاي ما سابوش? شوفوا ابتلاءات ورا ابتلاءات ورا ابتلاءات ولا ابتلاء ربنا سابوا فيه. ازاي? لما ذهبوا به واجمعوا ان يشعروه في غيابته شوف الطفل الصغير اللي فجأة اتصدم في اخواته. كان ممكن نفسيته تنهار طول عمره بسبب الموقف ده. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا. معاك. ربنا بعت له رسالة بيقول انا معاك واقعد خاف. طب لما القافلة اثرته ما رضتش ترجعوا لاهله. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. ربنا اختار له بيت من اثرياء مصر وفي نفس الوقت ما عندهمش ابن عشان يغمروه بالحنان والاكرام. قال طب لما امرأة العزيز روضته موقف عصيب بالنسبة لاي شاب موقف صعب جدا. لولا ان رأى برهان ربه. ربنا سبحانه وتعالى بعت له رسالة انا معاك اوعى تخاف ولا تغلق. طب لما امرأة العزيز حاولت تظلمه واتهمته في شرفه والملك واقف وشهد شاهد من اهلها. ربنا بعت له واحد يشهد ليه ان هو المظلوم وان هو اللي على الحق. قال له طب لما النسوة وامرأة العزيز والملك كلهم تأمروا عليه عشان يفسدوه. رب السجن احب ولي مما يدعونني اليه. ثم بدأ لهم من بعد ايه? ما رأوا الايات. الله نظروا بايات اثارت قدام الشعب كله ان هو بريء. قال له ربنا ما سابوش ابدا يا جماعة. ما تفتكر ان ربنا ممكن يسيبك. عايزين دي تبقى عقائد عندنا يا جماعة. عايزين دي تبقى معاني عايشين بيها. من اول ما دخلت هنا المسجد اوعى تفتكر ان ربنا هيسيبك لو دخلت هنا. هيثبتك وهيرتب لك اسباب الهداية. لغاية بعد ما بتطلع في الدين ربنا مش هيسيبك في اي مشكلة من مشاكل الدنيا. ولا اي مشكلة من مشاكل الدين طول ما انت قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى. ممكن في بعض الاحيان تحس ان ربنا سايبك. تحس ان ربنا ما بيحللكش المشكلة اللي فيها. ابدا. ولله المثل الاعلى ده عامله ولله المثل الاعلى زي اب ساب ابنه ينزل يشتغل عشان ابنه ينشف، هو قادر انه يصرف على ابنه بس عايز ابنه ينشف، ولكن اي مشكله هتحصل للابن الاب ما يسيبوش ابدا، يتدخل فورا. دايما هتلاقي رسائل جايه لك من ربنا ترجمتها ان ربنا بيقول لك انا معاك، اوعى تنسى ان انا معاك، اوعى تخاف لان انا معاك. كذلك كتبنا ليوسف والله غالب على امره، حد عاش مع الكلمه الجميله دي؟ والله غالب على امره، غالب على اي حد، غالب على كده اهل الباطل، غالب على اي حد يعاديك في الله، غالب على اي حد يستهزئ بك او يكيد ليك، غالب. الملك وقال يا سيدها لدى الباب، قلنا المره اللي قبل اللي فاتت يعني الملك كان واقف ورا الباب وسامع وعارف ان يوسف مظلوم، بس الملك عايز يكذب، ومرأة العزيز عايزة تكتم الحق، وكل الرعية عبيد للملك عايزين يكتموا الحق، واكتر ناس عايزة تكتم الحق مين؟ اهلها، اهل مرأة العزيز يجيبهم فضيحة. فتيجي الضربة من اخر مكان يتوقع ان تبرئة يوسف تيجي من عنده، وهو واحد من اهل مرأة العزيز. الله غالب على امره، الملك اراد امر ولكن الله اراد امر تاني، اخوة يوسف ارادوا امر ولكن الله اراد امر تاني، امرأة العزيز ارادت امر ولكن الله اراد امر تاني، السيارة والقافلة ارادت امر ولكن الله اراد امر تاني، وفي النهاية امر الله هو اللي غلب. اخوة يوسف فلما ذهبوا به واجمعوا ارادوا انهم يخفضوه ويرتفعوا هم، فالله رتب له ان هو اللي ارتفع وهم وقفوا محفوظين قدامه، وهما بيقولوا له انك لانت يوسف، انت يوسف في اخر الصورة، انت اللي في الايلمان دهوت اللي احنا كنا عايزين نخفضك تحت ونطلع فوق، الله يرفعك الرفعة دي، انك لانت يوسف. سبحان ربي، لما نعيش مع صورة يوسف يا جماعة نعيش مع الربانية المفتقدة، مع حياة القلب مع الله، المعاني اللي اصبحت خائبة، والله يا جماعة والله المعاني ده هي اخطر معاني، لو دخلت في قلب اي واحد مننا هيبقى بطل من ابطال الدين، اخطر الف مرة من اي كلام تاني في الدين، انك تعيش مع الله، انك تعرف عليه كلمة الله، انك انت فين يا جماعة القلب اللي لا يخاف من اي حاجة جاية؟ ليه؟ لانه واثق في ترتيب الله، ولا يحزن على اي حاجة فاتت. ليه؟ لانه محزن الظن في اختيار الله. ومع صورة يوسف غير الربانية بنعيش مع قضية الثبات يا جماعة، الثبات، شفتوا المرة اللي فاتت واللي قبلها الثبات، شفتوا ثبات يوسف ويعقوب، ده مش صورة انبياء، دي ده صورة جبال يا جماعة، ده جبال، ده يوسف ده جبل ويعقوب ده جبل عليهم الصلاة والسلام، جبال يا جماعة. سيدنا يوسف ابتلي بالضراء، ابتلي باخواته، وابتلي بالسيارة، وابتلي بالملك، وابتلي بامرأة العزيز، وابتلي بالسجن، وفي كل ده ثبت على حسن الظن بالله، وثبت على تعلق القلب بالله، وثبت على شكر نعمة الله، وثبت على اليقين بالله، وثبت على اليقين برسالته والدعوة لدينه. بعد ما ابتلي بالضراء ابتلي بالسراء، ابتلي بالملك والهيلمان والتفاف الناس حواليه، قلبه ما تغيرش وهو في الملك. يا جماعة يا اصحاب الاموال يلي الاموال غيرت قلوبكم مع مولاكم، يا اصحاب السيارات والعقارات يلي السيارات والعقارات غيرت قلوبكم مع مولاكم، يا اصحاب المراكز والشهادات يلي المراكز والشهادات ضيعت كسرة قلوبكم لله. شايفين يوسف مفيش ابتلاء لم يبتلى به، ابتلي بالسراء، وابتلي بالضراء، وابتلي بالسجن، وابتلي بالملك، وابتلي بالنسوة، وابتلي بالشهوات، وابتلي بالمغريات، وابتلي بالحبس، ابتلي بكل حاجة، ومع كل ده خرج جبل في اليقين والثبات. سيدنا يعقوب يطلبوا منه يوسف، ولما ياخدوا منه يوسف يقول لهم ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا ايه؟ فصبر جميل. شايفين صبر؟ مخاف صبر، عزم، هصبر يعني هصبر، هصبر لله. بعد 30 40 سنه لما يعرف ان بنيامين ضاع منه يقول ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. ايه ده؟ ده كان الصبر اللي في قلب يعقوب جبل 40 سنه مطارق الابتلاء قاعده تهوي عليه وما بيتهدش. ايه يا جماعة ده؟ ثابت 40 سنة على اليقين ان ربنا هيرجع له يوسف، ثابت 40 سنة على الصبر، ثابت 40 سنة على حسن الظن بالله. سورة يوسف يا جماعة سورة الثبات امام الابتلاءات، امام الفتن، امام الشهوات. عشان كده جه فيها مرتين قول الله وكذلك مكنا ليوسف في الارض، لان السورة دي بتقول لك سر التمكين هو ايه، امتى ربنا ينصر دينه؟ مش لما نبقى احنا اخوة على ما تفرج يا جماعة، احنا ملتزمين على ما تفرج. لما عارفين الاخ التايواني؟ عارفين الاخ التايواني؟ مش عارفين الاخ التايواني، طب عارفين الاخ الياباني؟ احنا لا عايزين اخ تايواني ولا اخ ياباني، عايزين اخ رباني. لما يطلع كيل رباني، لما يطلع كيل عنده تعلق القلب بالله ده، لما يطلع كيل عنده صدق للعمل لدين الله، لما يطلع كيل عنده الثبات ده، هو كله قدام الفتن والمغريات الله ينصر دينه. فمع صورة يوسف، مع اسباب التمكين، مع اسباب نصر الدين الله، مع اسباب نصر الدين الله، اتكلمنا عن ان من اسباب التمكين ونصر الدين الله ربانية ان ربي لطيف لما يشاء. من اسباب التمكين ونصر الدين الله حسن ظن فالله خير حافظا. من اسباب التمكين ونصر الدين الله ثبات معاذ الله امام الفتن. من اسباب نصر الدين الله ثقة وتعلق والله غالب على امره. من اسباب نصر الدين الله ربانية كذلك جبنا ليوسف. النهاردة عايزين نتكلم عن اسباب تانية في سورة يوسف في نصر الدين الله. من اسباب نصر الدين الله يا جماعة اني حفيظ عليم، اني حفيظ عليم. سيدنا يوسف لما الملك بيقول له اجعلني، الملك بيقول له انك اليوم لدينا مكين امين. لما كلمه، اول ما كلمه اخذ بقلبه لله. الملك انبهر، انبهر بالربانية والايمان اللي عند يوسف، فقال له انك اليوم لدينا ايه؟ مكين امين، اطلب اللي انت عايزه. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. في شدتين هنا غراب جدا يا جماعة. اول حتة غريبة جدا ان سيدنا يوسف ما كانش عنده علم دين بس، ده كان ضليع في علم الدنيا. الحتة دي خطيرة، ضليع في علم الدنيا ازاي؟ سيدنا يوسف كان عنده علم في الاقتصاد بدليل اجعلني على خزائن الارض اني حفظ عليم، وكان عنده علم في الزراعة بدليل فما حصدتم فذروه في سنبله. طريقة حفظ الاغذية الزراعية بدون تلف، انك انت تسيب المواد الغذائية في القصور بتاعتها والسنابل بتاعتها. جاب العلم ده منين يا جماعة؟ اول ملاحظة لازم توقفنا، سيدنا يوسف ما كانش العلم اللي عنده ديني بس، كان عنده علم دنيوي. تاني ملاحظة غريبة جدا، ان لما الملك قال اطلب اللي انت عايزه ما قالوش اديني مسجد اتكلم فيه الناس، قال له اديني مركز اوصل فيه للناس. خدوا بالكم يا جماعة، يعني بلاش المسجد، لا انا عايز مسجد ومركز. انما حتة واخدين بالكم الرسالة يا جماعة، واخدين بالكم القضية، قضية خطورة اثر الدنيا في نصرة الدين. ازاي ان الدين محتاج دنيا عشان ينتصر؟ قال لا، 200 اعلى 200 جامعة في العالم، منهم 7 من اسرائيل وما فيش ولا واحدة من العرب العربي. اعلى 200 جامعة في العالم، التوب 200 اعلى 200 جامعة في العالم. لما كلمتكم من حوالي 10-15 محاضرة عن اليقين في وجود الله، فكلمتكم عن الشينات اللي معانا من ايام فاكرين، الشباب وقعوا مني. شينات ايه بس؟ وقعدت تقول كلام صعب ومش كلام صعب. يا جماعة من العار ان يخلق الله الشينات ثم ان يكتشفها الغرب ثم يكسر المسلمون حتى عن فهمها. قال احنا لما ضيعنا الدنيا في ايتين اثاروا عجبي اشد الاثارة في القرآن. الايه الاولانيه في اخر سورة الكهف ذكر ليه وهو بيكلم القوم اللي كان عايز يعمل لهم السد اللي هو السد العظيم، بيقول لهم ايه؟ اتوني زبر الحديد، هاتولي حتت حديد حتى اذا ساوى بين الصبطين لغايه ما ملا ما بين الجبلين حديد، قال انفخوا فيه ولعوا النار عليه، حتى اذا جعله نارا الحديد ساح قال اتوني افرغ عليه قطرة احط عليه النحاس. فعمل سبيكة حديد ونحاس صور من سبيكة الحديد والنحاس. قال احنا يا جماعة في كتاب هداية بيتكلمنا عن اللون دار الاخرة، ولا في درس كيمياء بنتكلم عن طريقة صنع السبائك الكيميائية؟ واخدين بالكم يا جماعة، الاية دي غريبة جدا. الاية الثانية اللي غريبة جدا زيها في سورة سبأ، وربنا بيتكلم سيدنا داود بيقول له أن اعمل سابغات وقدر في الزرق. يعني ربنا بيشرح له يصنع الزروع ازاي. اعمل سابغات يعني خلي الدرع سابغ، يعني حجمه كبير مغطي جسم الجندي. طب ما ده عايز جهد بدني. وقدر في السرد، السرد اللي هو حلقات الدرع، اربطها مع بعضها قوي، ربطها مع بعضها قوي، الدقه والاتقان والامانه في الصنع. طب ما ده عايز جهد نفسي انك انت تقعد تربط حلقه بحلقه. كلمه قدر في السرد، كلمه قدر دي التقدير في التفسير تلاقيه يقول لك يعني التفكير، التفكير يعني ربنا بيقول لنا فكروا، ربنا بيقول لنا ابتكروا، ربنا بيقول لنا اوعى تفتكروا ان الدين نقعد تفكر ونبتكر فيه والدنيا، لا ابتكروا في الدنيا. يعني عايز جهد عقلي. يعني ربنا امر سيدنا داود بجهد بدني وجهد نفسي وجهد عقلي في الدنيا. يا جماعه ده في الدنيا، يا رب انت بتوجهنا للدنيا يا رب عشان الدين. يا جماعه علم الكيمياء بتاع آية سورة الكهف وعلم الأسلحة بتاع آية سورة سبأ، هم دول العلمين اللي الغرب داس علينا بالجزم في القرن العشرين بسببه. علم الكيمياء ده هو اللي بسببه عمل القنابل النووية، وبسببه كل اختراعات العصر الحديث قائمة على علم الكيمياء، حتى بيسموها حضارة الكيمياء. وعلم التسليح هو اللي بسببه الوقت مش عارفين نكلم أي دولة، ولا عارفين نكلم أمريكا، ولا عارفين نكلم إسرائيل. يبقى العلمين دول من 1400 سنة القرآن بيقول لنا حصلوهم، من 1400 سنة القرآن بيكلمنا عنهم. يعني لو كنا ماشيين ورا كتاب الله، لو كنا واثقين في كلام الله، كنا من 1000 سنة الوقت سبقنا الغرب في هذين العلمين. ولكن مش مصدقين ربنا، ما عندناش ارتباط بكلام ربنا، ما عندناش ارتباط بالقرآن. يا جماعة قرآن آية واحدة من القرآن، يعني من المواقف التاريخية اللي بتزلزل الواحد في يعني العصور، يعني من قرون. يعني المسلمين كانوا ايام ما كانوا في الاندلس كانوا بيفتحوا ارض اوروبا، كان قائد الجيش عبد الرحمن الغافقي، هو درس النهاردة ممكن يكون تقيل شوية بس لازم نسمعه. كانوا بيفتحوا ارض اوروبا، عبد الرحمن الغافقي قعد ينتصر انتصار ورا انتصار، انتصار ورا انتصار، لغاية ما وصلوا لوسط فرنسا. اتقتل عبد الرحمن الغافقي في معركة. عارفين اول ما اتقتل الجيش عمل ايه؟ رجع كل المسافة دي تاني وساب كل الفتحات دي. في نفس الوقت تقريبا او قريبا منه كان محمد الفاتح بيفتتح، يعني قريب من هذا الزمن، يعني كان بيفتتح اوروبا بس من شرقها، قاعد يفتتح بلد ورا بلد بلد ورا بلد، لغاية ما كان على اعتاب روما الفاتيكان، لغاية ما قرب من اعتابها حصل ايه؟ مات محمد الفاتح. الجيش عمل ايه؟ امراجع وسايب البلد دي كلها. يعني يا جماعة كانت اوروبا ده ايه كلها من الشرق والغرب متطوقة بالاسلام. السبب اللي خلى اوروبا ده ايه كلها تضيع من ايدينا التبعية وراء شخصية القائد في الشرق والغرب. طب دي تفكرنا بقول الله ايه؟ وما محمد، محمد مش محمد الفاتح ولا الغافقي، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. لو كنا احنا المسلمين مرتبطين بآية واحدة بس من كتاب الله ليها الآية دهية، كان زمان اوروبا كلها الوقت على الاسلام. ارتبطنا بالقرآن يا جماعة، ده بيحدد مصيرنا. ارتبطنا بالقرآن، كل الخسارات اللي احنا فيها ديت بسبب ان احنا مش مرتبطين بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال لا، فخدوا بالكم يا جماعة، الدنيا دي لها اثر خطير جدا في نصرة الدين. خد بالك، ربنا في سورة الكهف ادانا 5 مفاتيح لنصرة الدين. اول قصة في سورة الكهف اللي هي قصة اهل الكهف، صح ولا غلط؟ حافظين ولا مش حافظين؟ قريتوا النهارده سورة الكهف ولا ما قريتوهاش؟ قصة اهل الكهف بتكلمك عن قيمة العبادة والعقيدة. بعد كده قصة صاحب الجنتين بتكلمك عن قيمة الايه؟ الايه؟ الدعوة الى الله. قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره، الدعوة الى الله. بعد كده قصة موسى والخضر بتكلمك عن قيمة ايه؟ العلم الشرعي، قيمة طلب العلم. بعد كده قصة القرنين بتكلمك عن قيمة ايه؟ وهو قاعد يجاهد بقى ويروح من مشرق الارض لمغربها، قيمة الجهاد. يا جماعة ما حدش بيقرا سورة الكهف ولا ايه؟ قيمة الجهاد. بعد كده في اخر سورة الكهف الاية اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هي اية السبائك الحديدية والنحاسية، قيمة العلم الدنيوي. 5 ثغور ربنا قال لنا عليهم. انصر الدين بالعقيدة والعبادة، او انصر الدين بالدعوة، او انصر الدين بالعلم، او انصر الدين بالجهاد، او انصر الدين بالدنيا. لو انت مفيش حاجة من الخمسة دول تعرف تنصر الدين بيها، يبقى روح شوف لك قبر بقى موت فيه. معلش يا جماعة كلام صريح كده، لو الخمس حاجات دول مفيش صخر فيهم تقدر تنصر دينك فيه، يبقى لازمة حياتنا ايه؟ اني حفيظ عليم. ايه منا يا جماعة، مين منا اللي لما يعرض عليه صخر ينصر به الدين يقف ويقول اني حفيظ عليم؟ انا هوزع عليكم الوقت وظائف خالية في كتابة الاسلام، واللي يعرف يقول يرفع ايده ويقول اني حفيظ عليم. في دولة اسلامية على اطراف العالم الاسلامي مش عارفة حاجة عن دينها، ومحتاجة واحد يروح يدعو الى الله هناك ويثبت عقيدة الناس، مين يرفع ايده ويقول اني حفيظ عليه؟ في الوقت يا جماعة صخر دنيوي مفتوح، عايزين واحد يبقى عالم او يبقى تاجر ويقول يا ناس انا نجحت في الدنيا بسبب الدين، مين يرفع ايده ويقول اني حفيظ عليه؟ مين يا جماعة الوقت لو قلنا للاخوات عايزين واحدة تربي لنا صلاح الدين الايوبي او مصعب وعمار، مين ترفع ايده وتقول اني حفيظ عليه؟ لو جينا الوقت يا جماعة عايزين، يا جماعة مين يقدر يسد صخور الدين ده ايه؟ لو قلنا الوقت هنطلع جماعة اليهود وهنحارب، عايزين شباب صحته حلوة وصدره ما تلوش بالمخدرات ولا بالسجاير، وشباب عنده فتوة ويقين واقدام وثبات، مين يرفع ايده ويقول اني حفيظ عليم؟ ولو انت كل الصخور دي مفيش صخر تقدر تقول فيه اني حفيظ عليم، يبقى قيمتنا في الحياة ايه؟ يبقى عايشين عشان ايه يا جماعة؟ واخدين بالكم يا جماعة؟ واخدين بالكم؟ سيدنا يوسف لقى صخر لما اتعرضت عليه الفرصه قال ايوه انا اعرف اسد في الصخر ده. انت ايه الصخر اللي تقدر تسد فيه؟ ايه المكان اللي تقدر تنصر دينك فيه؟ ايه الحاجة اللي تقدر تعملها للاسلام؟ ايه هي من كل الكلام ده؟ يعني الصراحة يا جماعة الواحد يعني ايه؟ يعني عايز النهاردة كحاجة جانبية كده يعني نتشكل مع بعض شوية يا جماعة. ايه رأيكم؟ انا عايز اتشكل مع بعض من يعني ايه؟ من يدعي ان هو التزم خلاص. اقابل الاخ بعد الصلاة اقول له ايه احوالك يا ابني في قيام الليل؟ يقعد يمص لمول. طب ايه احوالك يا ابني في العبادة والايمان؟ يقعد يمص لمول. طب ايه احوالك يا ابني في الدعوة الى الله؟ برضو يمص لمون. طب يا ابني عامل ايه في الدراسة؟ يقعد يمص لمون. هي يا جماعة هي ناقصة تنبلة يا جماعة، مش ناقصة والله يا جماعة. يعني اللي مش قادر يعني خلاص يريح قلبه. يعني الواحد يقول ايه بس يا جماعة؟ مش عايزين اخوة على مصفرك، عايزين اخ كده عنده تركيز ما عندوش شتات. تيجي تقول للاخ احفظ قرآن يقول لك بس اصل انا نفسي ادعو قوي. طب اشتغل في الدعوة بس اصل انا عايز اطلب علم الاول. طب ليش اطلب علمي؟ اصل انا لسه قلبي ما اترباش ولسه مش عارف اعمل ايه في قلبي. طب انت عايز ايه؟ طب اعمل لك ايه؟ طب يعني بلاش شتات يا جماعة، ركز. الاخ الاول ما يلتزم يركز في حفظ القرآن. لو قعدت سنتين في حياتك تحفظ القرآن وبعد ما سنتين خلصوا طلعت حافظ لكتاب الله، تبقى عملت انجاز في حياتك. انا اعرف اخ اول ما التزم حفظ قرآن، حفظ قرآن ما شاء الله لا قوة الا بالله. اشوفه في الشارع ماسك المصحف، في الميكروباص ماسك المصحف، في شغله ماسك المصحف، في المسجد ماسك المصحف. قابلته من فترة في انصار السنة، لقيت ربنا بعد ما فتح عليه حفظ كتاب الله دخل معهد اعداد الدعاء. ابواب ابواب بتدخلك من باب لباب. اعمل حاجة، شوف لك حاجة واحدة بس واعمل حاجة واحدة بس، وهي تجيب لك الدين كله بعد كده. ادخل معهد دعاء، احفظ قرآن، اعمل حاجة واحدة يا جماعة. والله الدين كله بيفتح على بعضه، بس ابدأ بحاجة. ما تشتتش نفسك. مش عايزين يا جماعة اللي احنا فيه ده ان الاخ يقعد يتراكم عليه مشاكل الدراسة، في غاية ما يشيل هم الدراسة يضيع هم الدين عنده. وشوية احنا بقول هم الدراسة مش كود الدراسة، خدوا بالكم. ده انا دلوقتي بكلمكم عن قبض الدنيا. او الاخ يبعد عن سماع الشرايط او عن الدروس يبدأ الايمان يفطر. او الاخ يقعد اهله يحاربوه يحاربوه يحاربوه يبدأ العزم يفطر. ازاي يا جماعة؟ ازاي؟ عايزين اخوة يعني، عايزين اخوة يا جماعة ما عندهاش التعارض اللي بين الدنيا والدين. تيجي الاخ تقول له انت امبارح قمت الليل؟ لا. طب امبارح سمعت شريط بقى؟ لا والله. طب امبارح يبقى بالتأكيد حفظت بقى قرآن؟ لا والله برضو. يبقى ذاكرت؟ لا والله برضو ما ذاكرت. طب عملت ايه يا ابني؟ خدوا بالكم يا جماعة دي مشكلة خطيرة جدا. انتوا عارفين هو ما عملش الحاجات الدينية دي ليه؟ لانه كان عايز يذاكر. طب عارفين كان عمال ما ذاكرش ليه؟ لانه زعلان انه ما عملش الحاجات الدينية دي. لا تحس ان هي عقلية كده دخلت في بعضها. يا ابني لو ذاكرت هتنشط في الدين، ولو اجتهدت في الدين هتنشط في المذاكرة. يا جماعة مفيش تعارض بين الدنيا والدين يا جماعة. يا جماعة ياما شخصيات شددت النجاح والتفوق في الدنيا والدين، والوقت يدفع كل شيء، ولكن انك انت تبقى انسان عندك فهم وعندك توازن. اني حفيظ عليم. مين اللي يقدر ينصر الدين بصخر زي ده؟ اني من اسباب نصرة الدين اني حفيظ عليم. ان يبقى عندنا ناس تقدر تقول الكلمة دي. من اسباب نصرة الدين وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. مين اللي قال الكلمة دي؟ امرأة العزيز. تصوروا ان في تفسير بتقول ان اللي قالها يوسف مش امرأة العزيز. لما قالت الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي انا اللي غلطانة وانه لمن الصادقين. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب ما خنتوش وان الله لا يهدي كيد الخائنين. انا خايفة من ربنا. رجعت لا ثابت. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. انا يعني كنت في اشد العجب. ازاي الكلام واضح جدا ان امرأة العزيز هي اللي قالته؟ وبعض المفسرين يقول لا ده يوسف هو اللي قاله. لغاية ما لقيت احد من فسروا الصورة فسر السبب. عارفين يا جماعة قال السبب ايه؟ قال ان بعض المفسرين ما قدرش يتصور ان في امرأة ممكن تقول الكلمة العظيمة دي، الكلمة اللي كلها معاني جليلة دي. قال لا احنا مستقلين قمت المرأة يا جماعة، احنا مستقليها اخت قمتك وخطورة عقليتك وخطورة امكانياتك وخطورة طاقتك. احنا يا جماعة كلمات المرأة في القرآن. شوفوا امرأة عمران، رب اني نظرت لك نظرت لك ايه ممكن اطلعهم لله لما اقوم بالسلامة من الولادة. نظرت لك ما في بطني كل حاجة يا رب، حياتي ليك وولادي ليك وفكري ليك وجودي ليك. الكلمة العظيمة دي خرجت من بق امرأة. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. اللي قال امرأة بلقيس وكذلك يفعلون. العلماء قال لك اللي قال كذلك يفعلون ده ربنا، ربنا من شدة حكمة كلمة بلقيس صدق كلامها بنفسه. امرأة حكيمة، قال لك كلمات كتير جدا في القرآن فيها حكمة. المرأة الفتاتين اللي كانوا مع موسى، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وصلت لمقياس اختيار الرجال للمناصب والأعمال. المرأة مش قليلة يا جماعة. عشان كده الإسلام اهتم بالمرأة كبنت، واهتم بالمرأة كزوجة، واهتم بالمرأة كإيه؟ كأم، واهتم بالمرأة كدور في المجتمع. هي دور بسيط كبنت، مش حاجة اسمها وقت بنات، ولا حاجة اسمها تمييز، ولا حاجة اسمها نزعل لما الواحد يخلف بنت. كأم كفاية محط الجنة تحت رجلك تحت رجل الأمهات، كفاية انه عمل بر الوالدين باب كامل في الجنة لوحده. عارفين يا جماعة ان سواء يعني عايزين والله يا جماعة فهم النساء الكلام ده، عايزين نفهم كل اخت من الاخوات اللي فوق ان ثوابك يا اختي اعلى من ثواب المجاهد والعالم والداعية. ليه؟ لانك انت اللي اطرب للمجاهد واللي اطرب للعالم واللي اطرب للارض دعوة. اول واحد يدخل الجنة مع النبي مين يا جماعة؟ واحد جاهد، واحد عابد، واحد عالم. امرأة جهدت ولا عالمة؟ امرأة قعدت على عيال لها، امرأة قعدت ترب عيالها. انت فاكرين يا جماعة تربية الاولاد دي بتخرج كون هابل. المرأة اللي تقول انا عايزة اقعد وصالح في المجتمع واخرج اشتغل، يعني تقعد في بيتك وتخرج لنا صلاح الدين ولا عمار ولا سلمان، ولا تخرجي برا بيتك تبهدلي نفسك وتبهدلي ولادك، ايه اللي اصلح للمجتمع يا جماعة؟ قال لا. فالمرأة دي قضية يعني. والاخت لما تيجي تقول يعني انا متقدم لي واحد يعني مش ملتزم قوي اعمل معاه ايه؟ اوعي يا اختي تقبلي واحد مش ملتزم. قال لا. طب يعني اقفل الباب من الاول؟ يعني على الاقل لو انت ما انتش فعلا شايفه في نفسك انك تقدري تغيريه اوعي تقبليه. حاولي في الاول، لو ما تغيرش اوعي تكملي الخطوبه ابدا او تكملي هذا الارتباط ابدا على الاطلاق يا جماعه، على الاطلاق. مفيش حاجه اغلى من الدين عند المراه على الاطلاق. فالاسلام كرم المراه كبنت وكرم المراه كزوجه. كفايه في الزوج ان ربنا سبحانه وتعالى قال للمراه ايه؟ زوج. قال هو ربنا قال على المراه في القران زوجه ولا زوج؟ زوج. امسك عليك ايه؟ زوجك. امسك عليك زوجك. يبقى ليه يا جماعة؟ كأن بالضبط الراجل ده نص تفاحة والمرأة دي نص تفاحة، ولما تسألوا مع بعض في بيت واحد النصين رجوا لبعض. زوج ده هي شريكة للراجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لما يجي يتكلم عن المهر يقول اتوهن ايه؟ اجورهن مش اجرهن. ليه اجور؟ لان افضلها على الراجل كتير. ده الاثر النفسي والحب والعاطفة، تربية ولاده، بتنظف له بيته، بتطبخ له، بتغسل له، بتكوينه بقى. كل دي افضل عظيمة على المرأة للراجل. يبقى ربنا هو اللي وصى الراجل بيكي في القرآن، وصى بيكي كزوجة، ووصى بيكي كدور في المجتمع. دور المرأة في المجتمع يا جماعة من اخطر الادوار. في سورة مريم لما قرأت سورة مريم يعني الواحد اتعجب. سورة مريم فيها قصة زكريا وقصة يحيى وقصة موسى وقصة ابراهيم وقصة اسماعيل. قال يا رب اشمعنى من كل الرجالة دول تسمي السورة باسم المرأة الوحيدة اللي كانت فيها؟ لان البطولات اللي هي عملتها ما تقلش عن بطولات الرجالة ابدا يا جماعة. واخدين بالكم من ده يا جماعة؟ واخدين بالكم الكلام ده انا بقوله ليه؟ الكلام ده حس لكل واحدة انها تعرف قيمتها ودورها واهميتها. الكلام ده حس لكل واحد متجوز انه يعرف خطورة مراته وخطورة تفكير الطاقات الهائلة اللي جوه مراته. الرسول اهتم بالسيدة عائشة سنين، بعد كده ملت الارض نور وملت الامة كلها علم. قال الكلام ده حس لكل واحد ولكل واحدة انهم يعرفوا خطورة ابنهم وبنتهم وخطورة تربية الاولاد. الكلام ده حس لكل واحدة انها تعرف انها تقدر تقدم حاجات كتير جدا للدين، تقدر تقدم حاجات عظيمة. ادخلي معها الدعاء، اتعلمي دينك، ادعي وسط صحباتك، قدمي اي حاجة، تقدر تعملي حاجات كتير جدا. قال وتربية الاولاد يا جماعة في غاية السهولة، والله امر في غاية السهولة على الاطلاق. يعني انا فاكر كتجربة شخصية ليا، يعني الواحد وهو طفل محدش علمه الدين، انما كان دايما امي ربنا حرام، الجنة النار، ما ينفعش يصلي يخاف من ربنا. الكلام ده فضل في صدر الواحد لغاية ما كبر. مهما الدنيا كبرت يمين او شمال الكلام ده راسخ في صدرك. قال لما انت تحكي لابنك قصة اطفال قصة صحابة وتقولي له لو جاوبتني على القصة بعد ما خلص اديك جايزة، الكلام ده صعب. لما تجيب لابنك حد يحفظه القرآن ولا انت تحفظيه القرآن وتديله جوايز، حاجات سهلة. تربية الاطفال حاجة سهلة جدا، يعني ما هواش حاجة صعبة وبتجيب اعظم اثر على الاطلاق. في حين ان احنا كجيل شباب اهو كجيل بنات جربنا يا جماعة اثر تربية يعني بعض اهالينا علينا كان شكلها ايه يا جماعة. بعض الاهالي فعلا ارتكب جرائم في حق الابناء اللي الواحد بيشوفه الوقت وبيسمعه حاجات والله يا جماعة حاجات مذهلة. يعني تلاقي الاب يعني سكوت على منكرات في البيت غير طبيعي. الاب تلاقيه يرفع سماعة التليفون الو ايوه مين يلاقي مين واحد من الاخوة الافاضل اللي قاعدين قدامنا دول فايوه انت مين ولا انت عايز ايه فيقول له ده انا صاحبها يا عمي يا ابني معلش فهمتك غلط معلش انا بحسبك يا ابني من الشباب بتوع اليومين دول اللي بيعاكسوا انا بنتي تتعاكس لا انما حد يمشي معاها انا راجل بحب الوضوح هتقعد تلف عليا وتعمل حركات لا انما هتقول لي يا عم انا عايز امشي مع بنتك اتفضل يا ابني الفكره ده على الاقل اطمن ان يعني لو في شاب روش ولا حاجه عاكسها يبقى في واحد تاني يدافع عنها خد بالك منها يا ابن الله يخليك خد حد يقول لي الذئب خد بالك من الغنمه ما تخافش يا عم احط لك في بطني ان شاء الله والله يا جماعه حاجات غير تلاقي الاب داخل الساعه 2 بالليل يلاقي ابنه وبنته سهرانه لوحدها قدام الدش بتتفرج على ما لا عين راس ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ايه عايزه حاجه يا بنتي يا ابني بدخل انام تقول له لا يا بابا بس يعني ايه بس سيب لي فلوس الكوافير بس عشان عايز اروح للكوافير بكره بقى لو زرجن معاها بقى ولا لا ولا يلاقي امها ايمانه تقول له انت مش عايز البنت تروح الجامعه وتتعلم ولا ايه؟ قال هو مال العلم بالكوافير يا جماعه؟ يعني لو راحت الواد عامله شعرها تفتح نفس الدكتور مثلا سواء يشرح كويس ولا ايه؟ مش فاهم يعني مال العلم بالكوافير؟ البنت مش هتتعلم لو ما راحتش للكوافير يبقى لازم تروح للكوافير طبعا. قال مين يا جماعه اللي ادى فلوس البنات اللي لابسين استرتشات في الشارع دول؟ اهاليهم يا جماعه. مين اللي اداهم فلوس اللي هم راحوا للكوافيرات؟ اهاليهم يا جماعه. مين انا مره والله في الشارع قدام عيني شفت اب بيتشكل مع بنته ماسكها من شعرها. تخيلوا اداها 15 جنيه تروح للكوافير. راحت للكوافير فالراجل عمل لها تصريح كلاسيك. فالبنت ما بقتش فتانه يعني رجعت لابوها عاديه. فمسك شعرها قدام الناس كده يقول لهم شوفوا خد 15 جنيه. وما عملش في شعر البنت غير اللي عمله ده. يعني الراجل لا انت كده مش هتمشي تقبل الشباب بقى. ممكن الام تبقى عارفه ان البنت اللي قاعده توشوشه من 5 ساعات في التليفون ده حبيبها والام ساكته ومبسوطه ومش في دماغها. جرائم يا جماعه جرائم والله العظيم جرائم ارتكبت في حق الابناء. بل الجرائم ليست فقط السكوت على المنكرات الدفع للمنكرات. يعني شاب كان بيكلم بنت وامشي يعني هو وقع بقى كله فساد في فساد يعني. فلقت امها بتقول لها يا بنتي يلا خدي فلوس بقى عشان تنزلي تشتري لك بنطلونين جينز ستريتش ولا جينز ستريتش. يا جماعه الام اللي بتقول لبنتها كده يا جماعه الام اللي بتقول لبنتها كده من الجرائم الخطيره اللي بترتكب في حق الابناء ان ما حدش بيهتم انه يحفظ ولاده القران. ده ب 20 جنيه في الشهر تجيبي لابنك ولا تجيب لابنك ولا لبنتك حد يحفظه بقران 20 جنيه يا جماعه. واما الشاب ولا البنت يجوا يلتزموا ويلاقوا كبار في وشهم انتوا رايحين فين؟ لا يا حبيبي السكه دي سد عايزين نلتزم. لا تلتزموا ايه؟ انتوا عايزين تضيعوا من بين ايدينا. كان في واحد بيقول لابنه ابنه كان بتاع مخدرات يعني فبيقول له يا ابني انا والله العظيم كنت بدلك بالهدايه والله العظيم بس مش للدرجه يعني مش الهدايه اللي انت فيها دي. كان في ام يعني ابنها كان عرفت انه بيضرب حقن فبتكلم واحده صاحبتها بتقول لها يعني طب لو كان بيشرب حشيش كنت رحت ماشي انه هذا بياخد حقن. شايفين يا جماعه تفكير الاهالي ده حاجات واقعيه يا جماعه دي وقائع. يعني انا قدام عيني اخ من الاخوه كان بيروح لاحد المشايخ وهو طالب فمره في احد الشكلات الهائله في البيت بتاعه فقاعدين الشيخ معاه فايه يروح للشيخ ويتطرف ويضيع ويحصل. فقام اخوه بيقول ايه بس لو كان الشيخ ده بنت بيحبها بيروح لها كنا قلنا هترفع معنوياته وهتخليه يذاكر انما هو رايح للشيخ ده يعمل له ايه؟ يعني فجرائم يا جماعه والله جرائم. تلاقي الام تمسك السماعه وتقعد تشتكي لجارتها بقى الواد يرجع تعبان يا عيني من بره يا عيني نفسه ينام. اقول له يا ابني مد جسمك شويه يقول لي لا يا ماما انا هستنى الصلاه. صلاه يا ابني ريح نفسك يقول لي يا ماما راحتها اريد. الولد بيتكلمني بالنحو بيقول لي راحتها اريد. اقول له يا ابني طب استنى اما اعمل لك لقمه. لا يا ماما انا هاكل اي حاجه عشان الحق الصلاه. يا ابني كل واتغذى يا ابني انت بتاكل بسرعه ليه؟ ويا اختي بقى اقول لك ايه بقى يا بتشكي بقى لصاحبتها بقى وكاتمه اسرارها. اقول لك ايه بس يبقى نقطه عنده محاضره الساعه 8 الصبح وينزل يصلي الفجر في الجامع. يعني ده ممكن يبقى بكره امتحان وينزل يصوم الفجر في الجامعه. ده دي عجائب يا جماعه، احنا اتينا الاهالينا بعجائب. احنا عملنا له، وممكن يتاخر بعد الصلاه ربع ساعه. كنت بتعمل ايه يا ابني؟ كنت بقول اذكار بعد الصلاه كمان. يا ابني انتوا بتالفوا عبادات من عندكم اذكار؟ يعني طول عمرنا اعرف الصلاه، ما انا اعرفش الاذكار اللي بتقولوا عليها دي. وممكن كمان يتاخر لي ساعه يرجع. يا ابني كنت فين؟ كنت واقف مع الاخوه. يا وصلت للاخوه كمان. لا الحال يا ابني بقى، عشان خلاص يا ابني كده خلاص، يعني خطوه خطوه معطشه تلاقيه. فيا جماعه يعني ممكن والله يا جماعه تعسير الزواج اللي بيحصل على البنات ده اهو، قايمه وشابكه ومر. يا جماعه حرام، دي والله جرائم يا جماعه تفتقد في حق الشباب. هي ناقصه تعقيد عشان كده بتتعقد من الاهالي. وممكن اب يجيب بنت اللي جنب لبنته محمول، ما يفكرش مره انه يراقب النمر اللي عليه، يشوف البنت دي حاطه نمر عليه ايه. مفيش رقابه خالص. يعني والله يا جماعه كلمه للاباء، ده انت لو ابنك يعني قاعد في الشباك اتفتح له نايم، ولا بنتك اتفتح عليها الشباك وهي نايمه، بتقوم في عز الليل مرعوب وتقفل الشباك وتغطيهم، يعني خايف عليهم من دور برد، ومش خايف عليهم يتشوا في جهنم. ايه الفكر ده؟ وازاي وصلنا لهذا الفكر؟ فتربيه الابناء دي حاجه خطيره جدا، تربيه الابناء وحاجه في غايه السهوله. يعني اسهل ما يكون يا جماعه. سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف، يعني في اول سوره يوسف بيقول له ايه؟ بيقول له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. سيدنا يعقوب بيكلم يوسف وهو طفل صغير. بعد سنين طويله سيدنا يوسف بيقول لسيدنا يعقوب ايه؟ وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. الفكره فضلت في دماغه ما دام اتزرعت وهو صغير، تفضل في دماغه. وكذلك يشتبيك ربك، هو لسه طفل ما بيعلمه، ويعلمك من تاويل الاحاديث. اخر الصوره، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. اول الصوره، ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها من قبل على ابويك ابراهيم واسحاق. وهو في السجن، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. اول الصورة، ان ربك حكيم عليم. اخر الصورة، ان ربي لطيف لما يشاء انه هو الحكيم العليم. الكلام اتحفر في قلبه، الكلام اتحفر في صدره. ما حدش يقول انا ابن صغير ولا بنت صغيره، الكلام بيتحفر يا جماعه. تربيه الابناء، وما ابرئ نفسي. تقدر تعمل ايه من اللي احنا قلنا عليه ده؟ تقدر تسقط ايه من اللي جواك في اللي احنا قلنا عليه ده؟ طول المراه ما وصل ليه يا جماعه؟ طول المراه ما وصل ليه ابدا. عشان كده من اكبر الصور بتاعه القران، الصور المدنيه بتاعه بناء المجتمع، ربنا حط صوره اسمها صوره الايه؟ النساء. لان دور النساء في بناء المجتمع خطير جدا، ولان كل البناء اللي بنى نفسه في البقره وآل عمران لو النساء فسدت هيتهدم. فليها اخطر دور في الاصلاح واخطر دور في الهدم في نفس الوقت. من اسباب التمكين، ومن اخطر اسباب التمكين واسباب نصر الدين الله في سوره يوسف، وده اخر عنصر لنا مع بعض في هذه الصوره، قل هذه سبيلي. يا هو ده سبيل النبي يا جماعة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعت. الشباب اللي بيسأل كتير جدا الدعوة، ونتكلم في الدعوة ازاي، ونجيب الناس ازاي، ونعمل في الدعوة ايه. قل هذه سبيلي ايه؟ ادعو. قال لا، يعني مش هتعبد، مش هتعلم يا جماعة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العبادة دي هي الهدف. لما تكون انت بسفر مصر، الهدف بتاعك ايه؟ مصر. طب السبيل اللي انت هتوصل بيه لهدفك طريق مصر مثلا الزراعي. طب لو انت ماشي بالعربية والطريق مظلم ممكن تخبط، لازم عواميد نور. اهو الهدف بتاعك العبادة، مقصدك في الاخر العبادة. والسبيل بتاعك اللي انت بتحقق فيه عبادتك وعبادة الناس كلها هو الدعوة، وعواميد النور اللي على جانبي الطريق هو العلم. هو ده التوازن والشمولية في فهم الدين بقى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، عواميد النور منورة الطريق. انا ومين يا جماعة؟ انا والشيخ الازهر؟ انا وبتوع الاوقاف يا جماعة؟ انا واللي معاهم شهادات دينية؟ ولا انا ومن اتبعني؟ انا ومن اتبعني. فلا يسع مخلوق على دين رسول الله الا ان يدعو الى الله. انت داعية شئت ام ابيت، انت غصب عنك داعية، انت غصب عنك داعية. كل موقف هتحتكوا بيه في المجتمع باختفالكم هيطالب منكم انكم يا اما تبقوا صورة جذابة للدين، يا اما صورة مشوهة للدين. انتوا ده غصب عنكم، ده سبيل النبي يا جماعة، ده سبيل من فينا. لو سبيلك يبقى انت سبيلك هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الطبيب لو بعد ما اتعلم الطب وقفع نفسه باب بيته وقال مش هعالج غير نفسه واهل بيتي، الناس تموت في المرض. ولو السلاح بعد ما جرى على الارض لما الحصاد كله في شوله وعانه في بيته وقال مش هاكل غير نفسي واهل بيتي، الناس تموت على الجوع. يا جماعة المسلم لو قال مش هدعو غير نفسي واهل بيتي، الناس تموت على الكفر، والعاصي يموت على المعصية. الصحابة كان قدامهم الحرم الصلاة فيه ب100,000 صلاة، سابوه وقبورهم توزعت في الدنيا كلها. ليه؟ لانهم عارفين ان ثواب الدعوة اعلى، عارفين ان ثواب الدعوة اعلى. الرسول عليه الصلاة والسلام ابن بنته بيموت، ابن بنته تبعت له تعالى شوف، تعالى شوف حفيدك قبل ما يموت، يتمنى ان هو يقوم ليها، مشغول في الدعوة مع اصحابه. قال انما ابن اليهودي بيموت هو اللي يقوم من غير ما حد يدعوه، ويروح ويجتهد عليه في الدعاء لغايه ما يقول لا اله الا الله، واول ما يقول لا اله الا الله يخرج رسول الله ووجهه يتهلل كالقمر. فرحان لما كان الجنازه اليهودي تعدي، نفسه تفلتت مني الى النار بحسره وبحرقه. قال له مش احنا لما تشوف ورقه مكتوب عليها انتقل الى مجدس في داهيه في داهيه في داهيه؟ يا جماعه فين يا جماعه الرحمه؟ يا جماعه فين يا جماعه الرحمه؟ ده احنا امه رحمه، ده احنا امه جايه عشان ترحم الناس وتخرج الناس من جهنم الى الجنه. يا جماعه الدعوه لله. الشباب الوقت بالله عليكم يا شباب ويا بنات، مفيش حد منكم الوقت هو قاعد لما بيفتكر اصحابه اللي قاعدين في القهوه ولا في النادي قلبه بيتحرق عليهم؟ انا نزلت الجامعه من يومين في مشوار، والله يا جماعه انا قلبي اتحرق على الشباب. ايه اللي وصلنا له ده يا جماعه؟ يعني احد الشباب كان، احد الاخوه كان ماشي، فلقى واحد ماشي مع بنت، يا معلش ربنا يهدي ان شاء الله. شويه لقاهم بيتكلموا مع بعض بطريقه، فبدا الاخ اللي يعني ايه دمه يفور شويه شويه، لقى بيمد ايده لا بقى فامره يحلف، قال له لو سمحت يا كابتن وابو الكباتن تعالى بس نقول لك كلمتين كده، وقعد يتلطف معاه. انت بس اللي انت بتعمله ده؟ قال له انا بعمل ايه؟ ده انا كنت بعد الله شكت. قال له طب يا اخي بالله عليك خلاص بقى بنام السكه دي سكته. قال له بالله عليك يا اخي ترضى ان حد يعني لاختك الشكت؟ قال له لو خطبها ايه يعني؟ خطبها ايه يعني؟ شايفين يا جماعه الناس يا جماعه والله ما بعيده، والله ما هم بعاد يا جماعه، الناس قريبه جدا، بس عايزين رحمه، عايزين رزق، عايزين حلم، عايزين حد ينقذهم وينقذهم من اللي هم فيه. الموضوع في غايه البساطه. قال له الشاب منكم اللي كان بيطلع رحله قبل كده وكان يلف في الدفعه على ولد ولد وبنت بنت يقعد يقنعهم ببرنامج الرحله، يا اخي بعد ما التزمت لف في الدفعه برضه على ولد ولد وعلى بنت بنته؟ ولا ما ينفعش نلف على البنات؟ الاخوه بقى تسلى، ما ينفعش البنات طبعا، البنات يلفوا على البنات والاولاد يلفوا على الاولاد. عارف البنت اللي كانت لما تحتاج حاجه من امها وابوها تعرف تلف لهم دماغهم عشان تقنعهم بيها؟ ما نعرفش نقنع الناس ان احنا نجيبهم ولا نقنع الناس ان هم يسمعوا شريط؟ ما نعرفش. احنا وصلنا الليل بالنهار في المذاكره، ما مش الليله وصلناها الليل بالنهار في قرايه كتاب ديني، ده احنا لما كنا بنتفرق في المذاكره كان ممكن نيجي على النوم عشان المذاكره. قال طب ما فيش حد مره جه على النوم عشان قيام الليل؟ ضغط على نفسه عشان قيام الليل. احنا نقدر نعمل حاجات كتير والله يا جماعه، وتقدروا تخدموا الدين خدمات قليله. الشباب الوقت هيلتزم على نفسه، عايز حد بس يقول له اي كلمه. يعني كان احد الاخوه الافاضل، كان احد اخوه التبليغ وهو مسافر الصين خارج سبيل الله، فلقى اللي راكب جنبه واحد صيني فحب يدعوه في الطياره، مفيش خالص صيني بقى يعني مفيش. فقام عامل ايه؟ قام جايب ورقه وقام راسم فيها شجر ونهر وعصافير، يعني دي الجنه بقى، قام شوف كده ماشي. وبعد كده قام جايب ورقه وراسم فيها نار بقى وحاجات كده، قال له شوف دي ماشي. فقعد يشاور له يعني ترضى تبقى هنا ولا هنا؟ فقال له هنا. يعني برضه قال له عايز تبقى هنا؟ كلام يعني بالاشارات، قول لا اله الا الله محمد رسول الله، وقام مديله عنوان المركز الاسلامي في الصين وساب. الاخ هو اللي بيحكي لي، الاخ نفسه اللي كان في الطياره، بيقول نزل الصين راح بلد بقى معينه ما راحش المركز الاسلامي، يعني ما عادش المركز الاسلامي، رجع بعد اسبوع المركز الاسلامي اللي هناك لقى شاب لابس عمامه ولابس جلابيه بيضاء، شاب صيني. ده مين ده؟ الشاب اللي كان معاه في الطياره. كلمة يا جماعة، كلمة يا جماعة، كلمة والله كلمة. كان احد البسطاء كان حضر درس، يعني زي درس الدرس ده، فلا الشيخ بيقول من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فله نخلة في الجنة. فالراجل راح للشيخ بعد الدرس قال له يا شيخ انت كنت بتقول ايه؟ عيد عليا الحديث تاني. عدوله طب معلش يا شيخ تالت. ولازم يكون الواحد حليم مع الناس. عطهوله الراجل خرج بالشارع عامل واحد في الطريق قال له يا حد قال له ايه قال له من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خلصت له دخل في الجنة. روح بيته وشاف مراته تعالي ايه من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خلصت له دخل في الجنة. شاف اولاده بالليل تعالوا في ايه من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خلصت له دخل في الجنة. الراجل فطر طول عمره في شغله في كل مكان قاعد يكرر الحديث ده قاعد يكرره بس لغايه ما فاق في موته وهو في غيبوبه جه الدكتور يكشف عليه. الراجل فاق في وسط الغيبوبه والدكتور بيكشف عليه فقام ماسك ايده وقال له يا دكتور من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ورثت له نخله في الجنه. الراجل مات في هذا المرض. وكان هذا الموقف يا جماعه زلزال زلزل نفسيه الطبيب. والشيخ اللي انا سمعت منه في القصه بيقول ان هذا الرجل صار من اكبر ضعف مصر اللي هو اللي الطبيب. كلمة يا جماعة كلمة صار من اكبر ضعف مصر. كلمة ما تعرفش اثرها ايه ما تعرفش ما حدش ولا بعرفش اتكلم. يا جماعة اتكلموا يا جماعة يا جماعة. طب صفات الدعية الناجح ايه عشان انجح في الدعوة المفروض اعمل ايه عشان تنجح في الدعوة وعشان تنجح في الدعوة. اسمعوا هذا الكلام يا جماعة. رقم واحد ان يكون عندك استعداد انك انت تقوم وتضحي عشان الدين. خذل عنا ما استطعت. شايف الكلمه اللي الرسول قالها للصحابي لما جاله يسلم في في في في, في الاحزاب. الرسول متحصر والصحابه متحصرين مفيش حد قادر ان هو يقوم يدخل الخلاء ياخد حقته. فالصحابي جاي يسلم الرسول قال له استطعت معناه تعمل ايه؟ خذل عنا ما استطعت. يا جماعه احنا الوقت فعلا في موقف الاحزاب بالظبط. خذلوا عنا ما استطعتم يا جماعه خذلوا عنا ما استطعتم يا شباب ويا اخوات. يا جماعه نصت اي حاجه تقدر تعملها اعملها. اخرج الليل اعمل اي حاجه. فوت على واحد صاحبك كلمه. فوت على واحد صاحبك امسك شريط واسمعوه مع بعض. فوتي على اخت صاحبتك ولا اتصلي بيها ولا اتصلي. اعمل اي حاجه يا جماعه اي حاجه في الموقف الرهيب اللي الدين بيمر بيه ده. يا ليتني كنت فيها شجعا يا ليتني كنت معك اذ يخرجك قومك. الا مش حيث تنصر ولا ايه تمكن لك في الارض اذ يخرجك قومك. نفسه يتبهدل عشان ربنا. اهي الدعوة عايزة واحد نفسه يتبهدل عشان ربنا عنده هم صادق. تاني حاجة الدعوة عايزاها واحد هوايته ان وشه ده يحمر عشان ربنا. تروح تكلم اصحابك والشلة ده يكسفك وده يتريع عليك وده يشتغلك وده وده وده. تمشي بالشلة بواحد بس تقوم تبص في المراية كده تلاقي وشك احمر تقول فيك يا رب. حمر وشي ده فيك يا رب. ده مندوب المبيعات يا جماعة بيلف على البيوت البيت ده يقفل الباب في وشه والبيت ده يكسفه وده يطرده وده يبص له باحتقار وبيفوت عشان الدنيا. طب انت عشان الدنيا يا اخي ما تتكسفش. قال والله يا اخي الواحد بينبهر بجرة ياخد التبليغ على ان هما يدخلوا في اي موقف من ستة الخير على الدين. خير على خايف على الناس. الحاجة الثالثة يا جماعة فن الدعوة. فن الدعوة عايزين يبقى عندنا فن في الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث متفق عليه فرش عن سقف بيتي وانا في مكة اتفتح السقف. نزل جبريل فرش عن صدري فتح صدري دلالة الإسراء والمعراج. ثم غسل صدري بماء زمزم ثم جاء بطفل من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. أشرف مكان في الدنيا مكة واشرف زمان في الدنيا الاسراء والمعراج الليله اللي النبي طلع فيها لربنا سبحانه وتعالى. واشرف ماء في الدنيا ماء زمزم واشرف ملك في الملائكه جبريل واشرف معدن هو الذهب. عشان اشرف صفه هي الحكمه عشان يملا صدر رسولنا بالحكمه. والرسول قال ممتلئ حكمه وايه وايمان. الحكمه قبل الايمان. اصل انت لو عندك ايمان والتزام وحماس تروح تكلم اصحابك هتفسد مش هتصلح لو ما عندكش حكمه. حكمه يا جماعه لين يا جماعه. في بعض الاخوه بيقوم هاجم على طول على الناس. انت ايه اللي عامله في وشك وايه اللي عامله في بنطلونك وايه اللي عامله. يا جماعه فيها يا جماعه يا جماعه بالراحه يا جماعه. الحكمه يا جماعه اللين والرفق. ندخل للناس صح. فن الدعوة عند سيدنا يوسف. سيدنا يوسف دخل للناس صح. دخل للسجنين من دماغهم قال لهم ايه لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويل. ده انا ربنا اداني من علم الرؤى ما لم يؤتي احدا من العالمين. قال لهم العطاءات الدنيوية اللي ربنا اداها له الاول. قال الناس يا جماعة بتحب الدنيا لازم اول ما نكلمها نقول لها ربنا هيدينا ايه في الدنيا. قال والكلام ده حق وصدق واحنا بنضحك عليهم. عشان كده عايز تدي شريط لواحد صاحبك غير ملتزم ما تدروش حكم الخناق يا اخي. عايز كده ما تدروش حكم يعني في شرائط غريبه بتهدى من الناس يعني لا يا جماعه اديله حاجه بتتكلم عن اثر الدنيا والدين. حاجه بتتكلم عن الجنه. حاجه بتتكلم عن رحمه ربنا. حاجه الحاجات الرقيقه يا جماعه اللي بتفتح قلوب الناس الاول. يبقى عندنا فن دعوه. سيدنا يوسف يا جماعة لما ربنا اتهم، لما سيدنا يوسف اتهم في الشرف وقال كلمتين هي عوضتني عن نفسي. لما ربنا اتهم في وحدانيته صفحة ونص كلام عن الله ليه؟ لو انت الفريق اللي انت بتشجعه اتشتم قدامك بتسكت؟ لو انت اللاعب اللي انت بتحبه اتشتم قدامك بتسكت؟ طب الله قال لو انت بتحبه يا اخي، لو في حب صادق عن الله هتسكت، لو في خير على دين الله هتسكت؟ لا يمكن. عشان كده سيدنا يوسف ما سكتش، عشان كده ما سكتش ابدا. فن الدعوه، فن ان يبقى عندك فن دعوه. الحاجه الخامسه، الحاجه الخامسه قلنا الحكمه وفن الدعوه، وقبلهم انك انت يبقى عندك استعداد انك تضحي، وانك عندك استعداد انك وشك يحمر عشان ربنا. الحاجه الخامسه ان يبقى عندك كلام تقوله. ازاي يا اخي الكريم؟ لو قعدت كل يوم نص ساعة سمعت جزء من شريط كتبت منه الكلام الحلو اللي فيه، والله بعد شهر هتلاقي نفسك أستاذ في الدعوة. لو والله انا اعرف اخ من الاخوة لما كان بيتزنق كان جايب كتاب عن الصحابة كده، اي كتاب عن الصحابة، كل يوم الصبح يقرا 10 صفحات قبل ما ينزل لاصحابه، كل ما يقابل واحد يسمعهم له. مرة واحد مشي معاه قال انا يعني سمعت العشر صفحات دول لغاية ما حصل لي حاجة في الاخر. كل ما يقابل واحد يسمعهم له قال له ما تعمل كده يا اخي، يا جماعة اعملوا اي حاجة يا جماعة، اي حد عنا ما استطاعت، ما استطاعت. طيب يعني الكلام العملي في الدعوة، اول حاجة حاول انك انت تقرأ او تسمع وترتب ولو حتى نص ساعة كل يوم او يومين وتتكلم الناس. ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ حاجة سهلة جدا. طيب وايه تاني؟ معاك فلوس وزع على الناس شرايط. يا عم الشيخ احنا على قد حالنا، خلاص يا عم هات مطويات وزع على اصحابك مطويات، وكلمة رقيقة كده مع المطوية. قال يا اخي وانت جاي درس هات صاحبك يا اخي، يعني اللي ضحك على اضحك على يا اخي وهاته يا اخي، اللي ضحك على 50 واحد من اصحابه وطلعهم رحله ده يا جماعه، هنطلع فين المره دي؟ دريم بارك يا عم، احنا بقى لنا 20 مره طلعنا دريم بارك، لا لا لا لا المره دي هنتزحلق ونركب صواريخ بقى. انتوا طلعتوا باين عليكم 20 مره بيتزحلقوا ويركبوا صواريخ وبرضه بيطلعوا دريم بارك، ضحك على 50 واحد ويقوم يروح لصاحبه يقول له بص بقى الرحله 50 واحد بس، لغاية الوقت اللي سجلوا اسمائهم 45 بنت واربع دولات. انا جاي لك خد بالك، ها يعني انت لولا حسيت عليا ما كنتش قلت لك. وبعد ما صاحبنا يطلع اكتشف ان ما فيش ولا بنت في الرحلة. زي كان واحد عمل موقع على البلتوك سمالي البنات فقط. فالشباب يدخلوا بقى، فواحد اعرفه دخل يعني فبقول دخل البنات فقط بقى. فدخل يشوف البنات فقط ما لقاش ولا بنت في الموقع. لا كله ولا. طب الولاد بيدخلوا عشان فاكرين ان في بنات، طب البنات ما دخلوش ليه؟ اصل هم عارفوا ان البنات فقط فمش ولاد، فالبنات ما دخلوش. يا جماعه زي ما كنا بنضحك على الناس عشان نضحك على الناس عشان ربنا يا اخي، اللي ضحك على بنت واوهمها ان هو اظرف والطف واروش شاب في الجامعه، اللي ضحكت على ولد وفهمته ان هي اراقي بنت في الدنيا كلها، نضحك على الناس يا اخي عشان ربنا. تقف كده قبل اي درس كده تتصل بصاحبك انا عايزك في موضوع ضروري جدا، ما في انا عايزك في المشايه دلوقتي، في المشايه في النكيت على الدين كده. فاول ما يجي لك عند علاء الدين بقى تقول له انا ايه ده، تصور ان في درس يا اخي في المسجد، سبحان الله شايف ترتيب ربنا يا اخي. فقال لك قال هو امال هي فين؟ هي فين هي؟ ده دخلت المسجد فوق، تعالى نستناها تحت على المسجد. اه درس يخلص. نجيب الناس لربنا يا جماعه، اي طريقه نجيب بقى الناس لربنا يا جماعه، نجيب الناس لله. يعني انا عايز اقول لكم ان سوره يوسف بتتكلم الموضوع الاساسي، احنا بقالنا ثلاث مرات مع بعض في سوره يوسف لمينا ملامح اساسيه فيها. يعني سوره يوسف بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ سوره يوسف بتتكلم عن اسباب نصره دين الله، عن خطوره دور المراه في نصره دين الله، خطورة تربية الأطفال في نصرة دين الله، مش كل ده كلام اتكلمنا عنه؟ خطورة دور الدنيا في نصرة دين الله، خطورة دور الدعوة في نصرة دين الله، خطورة الربانية، الربانية اللي اتكلمنا عنها واتصال القلب بالله في نصرة دين الله، لأن الربانية هي اللي هتديك ثبات على الابتلاءات زي ما اتكلمنا أول مرة، وهتديك ثبات على الشهوات زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. حبك لله واتصالك بالله وخوفك من الله وطمعك في فضل الله اللي هيثبتك امام الابتلاءات وامام الشهوات. خطورة دور القرآن في نصر الدنيا لدين الله، وان كنت من قبله لمن الغافلين. عارفين يا جماعة لو اختار موضوع لنفس الليلة هختار موضوع ايه؟ اعمل شيئا للاسلام. ده لو انا اعمل شيئا للاسلام. ليه يا جماعة؟ لان سورة يوسف فعلا بتقول لك اعمل شيئا للاسلام. اي حاجة من اللي قلناها دي شيء عظيم جدا لدينك. انك انت تبتلي جوزك على نفسك او اولادك او زوجك شيء عظيم جدا للدين. انك انت تشتغل او انت تشتغل في الدعوة وسط صحابكم شيء عظيم جدا للدين. ان واحد منكم يشتغل في التجارة او في صخر علمي ينصر به الدين ويبقى نيته لله شيء عظيم جدا للدين. الربانية وانك تربي قلبك وانك تربي قلبك وان احنا يا جماعة نجتهد في اصلاح قلوبنا، نجتهد في ترسيخ اليقين في قلوبنا، نجتهد في التربية القلبية عشان قلوبنا تبقى قلوب ناس بتثبت في الفتن شيء عظيم جدا للدين. اتصلنا بالقرآن وارتبطنا بالقرآن شيء عظيم جدا للدين. عشان كده اول آية في اول يوسف وفي اخر يوسف، في اول يوسف وان كنت من قبله لمن الغافلين القرآن، وفي اخر يوسف نحن ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. لا ده سورة هود. اخر يوسف ايه؟ اخر يوسف ايه يا شيخ عبد الله؟ هي طارت من كله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن شوفوا بقى يا جماعة تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ربنا بيمدح القرآن في الأول والآخر ليه؟ عشان يقول لك القرآن يا جماعة، يا جماعة أنا بحاول أتكلم عن القرآن ليه؟ واتكلمت عن سورة يوسف ليه؟ وبحب أتكلم في التفسير ليه؟ لأن أنا نفسي جربت القرآن. أنا كنت فترة من الفترات زيكم كده أيام الكلية، كان الواحد أول ما دخل الكلية عاش في فترة التباسات وفترة مشاكل هائلة، مشاكل في الفهم. هو إيه العلاقة بين الدين والدنيا؟ هو إزاي أجمع ما بين الدراسة والعبادة؟ طب لما أجي أذاكر أوسوس أحسن أكون أنا كده ناقص في الدين بقى إن أنا رحت الدراسة، أما أجي أتعبد أوسوس أحسن أكون أنا كده فهمي ضعيف، إزاي أجمع ما بين الأخذ بالأسباب وما بين التوكل على الله؟ مشاكل في الفهم، إزاي أنصر ديني؟ أعمل إيه؟ ما أنا شايف ألف واحد، كل واحد بينصر الدين بطريقة. ازاي انصر ديني؟ كان عندي مشاكل في الايمان يا جماعة، ازاي اربي قلبي واملا قلبي بالايمان كده؟ ازاي يبقى عندي ايمان مش لما يحصل لي مشكلة في البيت ولا في الدراسة الايمان بتاعي متهزش، ولا شفتنا في الشارع الايمان بتاعي متهزش، مشاكل مع الاسرة لو ابويا قال لي ما تنزلش تحضر الدرس انزل ولا ما انزلش، مشاكل يا جماعة هائلة الواحد عاشها في الاول. عشان كده الواحد لما بدأ يعمق صلته بالقرآن سئل ان كل مشاكل حياتي القرآن بيديك نور بيحلها لك بيه. عشان كده يا جماعة والله انا اكتشفت القرآن في حياتي وقتها، اكتشفت ان القرآن ما هوش كتاب الحرف فيه بعشر حسنات يا جماعة، ده القرآن ده كتاب جاي يحل لنا جميع مشاكلنا. القرآن ده جاي عشان ما تحسش بأي التباس ولا اي تناقض ولا اي حيرة وانت في طريق الدين، تحس ان الطريق منور بس طول ما انت مرتبط بيه. التجربة الثانية اللي جربتها مع القرآن كانت في فترة كنت حزين جدا على احوال قلبي، وقعد اقرا الكتب دي وكنت بحاول اصلح حالي بأي طريقة. فجعت كاف 10 ايام قلت انا هقفل على نفسي فيه، هقعد اقرا القرآن طول العشر ايام بس هقرا بطريقة جديدة، مش هقعد اقرا كده وخلاص. انا كل آية احس ان فيها معاني ايمانية هتكررها 4-5 مرات. والله يا جماعة انا خرجت من الاعتكاف ده كان فعلا بداية انبهار الحقيقة بالقرآن. انا حسيت ان احنا معانا كلمة واحنا تايهين قاعدين نلف حوالين نفسنا. القرآن يا جماعة، القرآن، القرآن يا عباد الله، مصدر الفهم وكنز الفهم وكنز الايمان، كل مشكلة في حياتنا بتتحل بالقرآن. هلا فالقرآن يا جماعة، القرآن ده النور اللي ينور لك طريقك فما تقعش، القرآن ده الروح اللي هتحيي لنا قلوبنا فما نقفلش، القرآن ده الحبل اللي ما هنمسك فيه هيرفعنا فوق الدنيا مستنقعاتها ولو شئنا لا رفعناه بها، القرآن ده السلاح اللي هتقدر تنتصر بيه على نفسك وعلى الشيطان وعلى الشهوات وعلى الفتن وعلى اهل الباطل. القرآن يا جماعة، يعني الثلاث مرات اللي احنا كنا عايشين فيهم اللي فاتوا مع سورة يوسف، يعني والله الواحد يتصور ان ربنا مش نزل لنا 114 صورة، نزل لنا 114 جنة، كل صورة جنة، تدخل في الصورة وتعيش معاك تحس انك انت ماشي في جنة، انهار ورياض وازهار واطيار، تحس ان هي حاجة تخلو باللب وتخلو بالعقل فعلا. 114 جنة يا جماعة، كنا عايشين الثلاث اسابيع اللي فاتوا مع جنة من هذه الجنات، لو كنا عايزين ندخل ونعيش بجد كنا خدنا شهور، انما احنا وقفنا من بره. مش ان بس العزة، الواحد كان في قبل كل درس والله في غاية الحيرة، عامل زي واحد دخل حديقة فيها انواع ازهار لا توصف، ومطالب ان هو يجيب باقة بس صغيرة ويجي يقدمها للناس. فكنت بقى محتار، يعني اجيب دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. فالقضية ان احنا يعني بدأنا نشم اثر القرآن، بدأنا تتفتح عيننا على بعض فوائد القرآن. بقى المجهود عليك انت بقى. بقى المجهود عليك انت يا اخي. وبقى المجهود عليك انت يا اختي. مع الصورة دي ومع صور القرآن كلها. في قيام الليل وفي حفظ القرآن وفي تلاوة ورد القرآن. يعني اسأل الله العظيم ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ونور ابصارنا. وجلاء احزاننا. وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب. يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا بالقرآن. اللهم اصلح حياتنا بالقرآن. اللهم املأ حياتنا بالقرآن. واملأ قلوبنا بالقرآن. اللهم اخلص حياتنا لك. واخلص اعمالنا لك. واخلص اوقاتنا لك. واخلص جهودنا لك. اللهم فهمنا القرآن. وفهمنا بالقرآن. برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اجعلنا لك قوامين. رب اجعلنا لك قوامين. لك صوامين. لك ذكارين. لك شكارين. اليك اواهين منيبين مخبتين. رب تقبل توبتنا. رب تقبل توبتنا. يا رب تب علينا لنتوب. يا رب تب علينا لنتوب. يا رب تب علينا لنتوب. اللهم اكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. يا رب الا تصرف عنا فتن الدنيا نصب اليها ونكن من الجاهلين. يا رب الا تصرف عنا فتن الدنيا نصب اليها ونكن من الجاهلين. اللهم اصرف عنا فتن الدنيا. اللهم اصرف عنا الفتن. ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ قلوبنا من الفتن. اللهم طهر قلوبنا من حب المعاصي والآثام. اللهم اهدنا واهد بنا. واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اجعلنا هدى سم مهتدين. لا ضالين ولا مضلين. ولا مغيرين ولا مبدلين. يا رب العالمين. رب اشرح لنا الصدور. ويسر لنا الامور. اللهم لا تخرجنا من مسجدنا هذا. في ليلتنا هذه. الا وقد غفرت لنا كل ذنوبنا. الا وقد ضيقت لنا وجوهنا. الا وقد اعنتنا على انفسنا. الا وقد عصمتنا من فتن الشيطان. الا وقد كتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. الا وقد كتبت لنا فتحا عظيما في دينك. اللهم افتح علينا في ديننا. افتح علينا بالايمان في قلوبنا. افتح علينا بالفهم في عقولنا. افتح علينا بالعزم في جوارحنا. يا رب اجعلنا رجالا لنصرة دينك يا رب العالمين. اجعلنا سيوفا مسلولة على اعداء دينك يا رب العالمين. يا رب اللهم اجعلنا حربا على اعدائك. سلما لاوليائك. اللهم اهد شباب مصر. اللهم اهد فتيات مصر. اللهم اهد اطفال مصر. اللهم اهد نساء مصر. اللهم اهد رجال مصر. اللهم انزل هدايتك على اهل مصر. اللهم صب هدايتك على شباب مصر صبا صبا. يا رب العالمين. اعد شباب مصر وردهم الى دينك ردا جميلا. برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. اشهد ان لا اله الا انت. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.